أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى Was over.

Yeah. Thank you. ربنا متجلى عليك والله ربنا يزيدك يا وَذَا الْقَوْمُ